القبور والقصور جعل. قال المذاهب كلها طرق موصلة إلى رضا الله تعالى بالإجماع، إجماع العلماء وعلى علماء الأمة على أن المذاهب كلها موصلة إلى رضوان الله تعالى، وأن الحق لا ينحصر في واحد منها، إما كل مجتهد مصيب أو مصيب واحد لكنه غير معين. نعم، كل ما هي موصلة إلى ذلك الحبوري والقصوري، الحبوري يسر القصوري القصور العالي للجنة وجعله وجعله وسيلة إلى ذلك. هو جاي استقلد المفضولي مع وجود الفاضلي، قال لإجماع الصحابة على أن من استفتى أبو بكر يجوز له أن يستفتي غيره، هذا يقتضي جواز تقليد المفضولي مع وجود الفاضلي. نعم، لكن هناك قول عن يجوز تقليد الأرجح، وإذا كان كذلك لابد من البحث، لا يقلد حتى يبحث لعله يطلع على من هو أرجح مذهبه. نعم، منتخب. إذا سميت الإمام، إذا كان كذلك، إذا كان على هذا القول أنه يجب البحث عن إمام منتخب إمام أرجح، قوله أقرب إلى الصواب. لا يذكر سيد عبد الله هنا لماذا رجحه المغربي مذهب مالك، فاعتف الإمام مالك ترجح مذهبه على غيره لمور منها صح له الشو الغاية التي لا يدركه، معناه فاق غيره بمسائل. نعم، الغاية الشو الغاية الذي لا يدركه، معناه لا يوصل إليه. نعم، الصحيح من مرشحاته أنه يتفق يكاد يتفق الكل على أنه هو المراد بحديث يشك الناس أن يضرب أكباد الإبل شرقا وغربا ولا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. قالوا قال القاضي عبد الوهاب لا ينازعنا في هذا الحديث أحد من رباب المذاهب، لأنه واحد مدني. الشافعي كان مكيا ثم مصريا، وأحمد وأبو حنيفة عراقيا، إذا لا ينازعنا في هذا. نعم، وحتى صرقع كانوا علما عليه إمام دار الهجرة، يطلقوا إمام دار الهجرة يقولوا إمام مالك. نعم، مع كذلك حسن النظر في كل من الكتاب والسنة، في الكتاب والأثر، ومعلوم المناظرة التي وقعت بين الشافعي ومحمد الحسن الحنفي تلميذ أبو حنيفة الصاحب محمد الحسن الشيباني، قال له دعاه محمد الحسن دعا الشافعي، الشافعي ما زال تلميذا للإمام مالك، دعاه للمناظرة، قالوا أتريد الإنصاف أم غير ذلك؟ قالوا بل الإنصاف. قالوا أشهدك بالله صاحبي أعلم بكتاب الله تعالى أم صاحبك؟ قال محمد بن الحسن بل صاحبك، ويعترف بذلك دول إمام مالك. قالوا أشهدك بالله صاحبي أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامك؟ قالوا بل صاحبك. قالوا أشهدك بالله صاحبي أعلم بمذهب الصحابة أم إمامك؟ قالوا بل إمامك. قالوا محمد الحسن لكن صاحبي أقيس أعلم بالقياس. قالوا لا قياس إلا على كتاب أو سنة. نعم، قالوا ليس لا قياس إلا على الكتاب والسنة. نعم، من لا يعرف الكتاب والسنة لا يمكن أن يقيس. نعم، مناظرة مشهورة بين الشافعي ومحمد بن الحسن الشيبان. نعم، هو قاضي عياض في مقدمة المدارك أطال في ذلك، أطال في تعرض لمرشحات مذهب الإمام مالك. نعم، وخلوا في تقليد من مات، قال اختلفوا في تقليد مجتهد الميت، لكن هذا خلاف قديم تابع له الاتفاق، رفع بالوفاق بعد ذلك على اتفاق الأمة على تقليد المذاهب الأربعة مع موت أصحابها. نعم، وخلوا في تقليد من مات وفي بيع طروس الفقه، قال كان هناك خلاف في بيع طروس الفقه كيف كتب الفقه هل يجوز بيعها أم لا، لكن هذا خلاف قديم بزمان كان العلم في صدور الرجال، منع بيع الكتب لا يمنع من نشر العلم، أما الآن صار علم الناس بكتبه. هناك طالب كان عنده يدرس وكان يقيد كل ما والآن مرة أتى الداجن وأكل كتبه، صار يقول علمي أكلت الكتب أكلت الغنم. نعم، كان الناس حالهم كما كان يشيد الشافعي، علمي معي حيثما يمت يتبعوني، قلبي وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، وكنت في السوق كان العلم في السوق. نعم، هذا حال الشافعي. نعم، لا أنا قدره في معناه الخلاف ارتفع الآن. ولكن على عن مأخذ المسؤول للتعنت، قال المستفتي استفتى المجتهد وأفتاه، لا بأس أن يسأله عن دليله إذا كان المقصود من ذلك التثبت والتبصر وأخذ معرفة قلب دليله للتعنت. أما إذا كان قصد الاختبار أو إعجاز ما لا يجوز، هذا ما لا يجوز اتفاقا أن يسأل لقصد اختباري. العلماء لا يسألون من أجل اختباره، إنما يسألون من أجل التثبت ومعرفة الأحوال بأدلتها. نعم، ثم فإذا سئل هو عليه أن يبين غاية بيانه، إن لم يكن عذرا بالاكتنان، معنى إذا كان مثلا ليس هناك مانع يمنع مني إظهار الدليل، وإن كان خفيا والطالب ليس أهلا لأن يفهمه يعتذر، لما كل دليل يمكن أن يوضح للطالب للسائل، خاصة إذا كان عامية، وإذا كان مثلا بعض الأقيسة الخفية أو بعض النصوص الخفية الدلالة ونحو ذلك، هذا يتعذر كشفه. Thank you.